سورة عبسة سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كارها، وأدار ظهره مدبرا، لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا، وهو لا يدري أنه مقبل على دعوة كبار مشركي قريش، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأي شيء يجعلك تعلم من حال هذا الرجل الأعمى أنه جاء ليشغلك بفضول من المسائل التي تصرفك عما أنت فيه من دعوة عظماء مشرك قريش، راجيا استجابتهم لدعوته، لعله يتطهر من أرجاس الذنوب بالعمل الصالح، ويزداد معرفة وارتقاء في أمور دينه وأخلاقه وسلوكه، أو لعله يتذكر أمرا هو ناس له أو غافل عنه من أمور دينه، فتنفعه الذكرى وينفعه التذكر والتذكير منك. أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى عن الله وعن الإيمان بما عنده فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه حرصا على إيمان. أما من استغنى عن الله وعن الإيمان بما عنده من المال فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه حرصا على إيمان. وما عليك ألا يزك، ولا حرج عليك ألا يؤمن ولا يهتدي بعد أن بلغته ما أمرك الله بتبليغه ونصحته وأرشدته. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسرع في طلب الخير وهو يخاف الله عز وجل فأنت يا رسول الله تتشاغل وتعرض عنه. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. لا تفعل بعدها مثلها. إن رسالتك يا رسول الله رسالة بيان وهداية وتذكير، ووظيفتك وظيفة مذكر وليست وظيفة مكره ولا مغير، حتى توجه اهتمامك الكبير لدعوة الكافرين. فالاستجابة للدعوة ينبغي أن تكون بإرادة المدعو واختياره الإيمان بالحق وسلوك طريق وصراط الهداية، لا بالإكراه ولا بالإجبار. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إن القرآن مكتوب في صحف مكرمة عند الله رفيعة القدر والمنزلة، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص. هذه الصحف التي كتب فيها القرآن بأيدي ملائكة كتبة كرام على الله، مطيعين له، متوسعين في فعل القربات والأذكار تقربا إلى الله عز وجل. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. طرد الكافر المعاند وأبعد عن رحمة الله الواسعة إبعادا أبديا، ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسان الله إليه. من أي شيء خلقه أول مرة؟ من بعض ماء مهين بدأ خلقه، فقدر العناصر والصفات والأخلاق في الخلية الأولى تقديرا تام الإحكام، وقدره أطوارا من حال إلى حال إلى أن تم خلقه وتكوينه، ثم بعد ولادته ونشأته يسره لسلوك صراط الله المستقيم، ثم حكم عليه بالموت بعد أن عاش في هذه الحياة، وجعل له قبرا يغارى فيه تكريما لجسده، ثم بعد مرور زمن البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إذا شاء أحياه بعد موته للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء. والمشيئة هنا مشيئة التنفيذ لما سبق أن تم به قضاؤه وقدره وأنه سابعتهم، فالمشيئة ها هنا هي مشيئة التنفيذ، لأن القضاء والقدر قد سبق بتمام أنه لا بد من بعث الموتى من قبوره، ثم إذا شاء مشيئة تنفيذ أنشره. كلا لما يقض ما أمره، ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، لم يفعل هذا الكافر ما أمره به ربه، ولم يؤدي ما فرض عليه مدة ابتلائه في الحياة الدنيا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان نظر تفكر إلى طعام، كيف قدره ربه ويسره ودبره له وجعله سببا لحياته، أنا أنزلنا له الغيث من السماء إنزالا ثم شققنا الأرض بالنبات شقا بديعا فأنبتنا في الأرض المنشقة بذلك الماء حبا يقتات به الإنسان ويدخره وعنبا يتفكه به ونباتا يؤكل رطبا وزيتونا يعصر منه الزيت ونخيلا وبساتين كثيفة الأشجار ملتفا بعضها على بعض، وأنبتنا بهذا الماء المنصب فاكهة من ثمار هذه الأشجار تنعمون بأكلها وعشبا تأكله أنعامكم في المرعى، جعلنا هذا الطعام منفعة لكم تنتفعون به أنتم وأنعامكم مدة من الزمان ثم ينتهي هذا الانتفاع. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصم من هولها الأسماع ويكون بها بعث الموت، يوم يتباعد المرء من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه لشغله بنفسه واحترازا عن مطالبته بالحقوق، لكل واحد منهم يومئذ شأن في نفسه يشغله عن شأن غيره، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه أهل الإيمان يومئذ مشرقة مضيئة ضاحكة عند الفزع من الحساب مسرورة فرحة بما تنال من كرامة الله ورضوانه، ووجوه أهل الكفر يومئذ عليها سواد وكآبة تعلوها ظلمة وكسوف بسبب ما هي صائرة إليه من العذاب، أولئك البعداء عن رحمة الله هم الجاحدون للحق المنبعثون بوقاحة في ارتكاب الآثام والمعاصي. ومن فوائد هذه الآيات البينة عتاب الله نبيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله جل وعلا وليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لو كان من عنده فما الذي يدعوه إلى أن يثبت مثل هذا العتاب، وكان لو كان هو مؤلفه جديرا بأن يحلفه أو بأن لا يقوله أصلا، لكنه كلام الله غير مخلوق أنزله الله تبارك وتعالى وحيا منه بدا وإليه يعود. الاهتمام بطالب العلم والمسترشد لعتاب الله تبارك وتعالى خليله ونبيه محمدا في شأن السائل المسترشد عبد الله بن أم مكتوم، شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقول واحدهم نفسي نفسي آخر سورة عبسة، ولله الحمد والمنة.